قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه تسير الفرائض: الإرث أركانه وشروطه وأسبابه وموانعه وأقسامه. أركان الإرث ثلاثة: مورث ووارث وموروث. فالمورث من انتقلت التركة منه وهو الميت، والوارث من انتقلت التركة إليه، والموروث التركة. وشروط الإرث ثلاثة: أحدها موت المورث حقيقة أو حكما، الثاني حياة الوارث بعدهم ولو لحظة حقيقة أو حكما، الثالث العلم بالسبب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن الحقوق التي تتعلق بالتركة سمية مش اسمك؟ طيلك؟ طيلك ليس؟ يلا طيلك. الحقوق التي تتعلق بالتركة كم؟ بحساب علمي موال تجهيز. بعين التركة ثم الديون المرسلة. لأن الأول الثاني أيضا ديون، أولا ثم التجهيز ثم الديون المتعلقة بعين التركة التي فيها رهن، ثم الديون المرسلة يعني المطلقة التي ليس فيها رهن، ثم الوصية، ثم الإرث. واضح وليد؟ أنت تعيدها؟ لا ما يصح. والموان التجهيز ثم الديون المتعلقة بعين التركة ثم الديون المرسلة ثم الوصية ثم جمعت في قول الناظم: مؤن فدين فالوصايا فقسم ما يخلف فافهم فتنهن مرتبة. هذا ما يحتاج أن ينظم، يحتاج نظمين أبو خمسة سنين يعني. النظم أقول النظم للأشياء كثيرة: مؤن فدين فالوصايا فقسم ما يخلف فافهم حكمهن مرتبة، أو يخلف للميت فافهم حكمهن مرتبة. طيب بالنسبة إلى إذا اجتمعت حقوق الله وحقوق الآدميين هذا قصد. نعم يقدم حق الله. نعم قول الثاني. والقول الثالث أنه يتحصان. ما صفة المحاصة؟ بالنسبة ما وش طريقة النسبة؟ هذه تفيد ترى ليس في الإرث فقط، في باب الإرث وفي باب الوصايا وفي باب الحجر، حتى في الحجر تستفيدون. كل الأبواب الفقهية إذا اجتمعت ديون طريقة قسمتها أن تنسب الموجود إلى المضروب، ثم نعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. هذه القاعدة: أنسب الموجود إلى المطلوب وأعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. واضح؟ أمين؟ أعد: أنسب الموجود إلى المطلوب ثم أعطي واحد كل واحد بمثل تلك النسبة. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله الإرث أركانه وشروطه وأسبابه وموانعه وأقسامه. أركانه ثلاثة: مورث من انتقلت التركة منه وهو الميت، وارث من انتقلت التركة إليه، موروث التركة، لا بد من هذه الأركان. فإذا لم يوجد، يعني إذا سقط واحد منها ليس هناك إرث. لو لم يكن هناك موروث ما في إرث. لو وجد موروث ووجد وارث لكن الميت لم يخلف شيئا ماذا نقسم؟ لا شيء، فلا بد من هذه الثلاثة. طيب يقول شروط الإرث ثلاثة، أحدها موت المورث حقيقة أو حكما، موت المورث حقيقة أو حكما، ثم بين بماذا يحصل الموت. نعم كمل يا. أما موت المورث أو إلحاقه بالأموات حقيقة أو حكما. يحصل الموت بالمعاينة والاستفاضة وشهادة عدلين، بالمعاينة بأن نشاهده قد مات، بالاستفاضة أن يشتهر عند الناس أنه مات، شهادة عدلين أن يشهد رجلان عدلان أن فلان ابن فلان قد مات، هذا حقيقة. أو حكما، حقيقة أو حكما كالمفقود، أو تقديرا كالجنين إذا جني على أمه فإنه يحكم بموته تقديرا. إذا صار الآن يحصل الموت، تحقق الموت إما بالمعاينة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين. ذكر الموت. نعم. فذلك وأما الموت حكما فذلك في المفقود إلى مضة المدة التي تحدد من البحث عنه، فإننا نحكم بموته إجراء للظن مدى اليقين عند تعذره بين الصحابة رضي الله عنهم. وأما اشتراط والمدة سيأتينا إن شاء الله تعالى أنها على الصحيح ترجع إلى اجتهاد الحاكم، ترجع إلى اجتهاد الحاكم، وأن هذا يختلف باختلاف الأزمان والأماكن، اختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة كما سيأتي في باب الميراث المفقود. وأما اشتراط حياة الوارث بعد موت مورثه فلأن الله تعالى ذكر في آيات المواريث استحقاق الورثة بالمال الدالة على التمليك، والتمليك لا يكون إلا للحي. يقول تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه لكم، فلا بد أن يكون الوارث موجودا بعد موت المورث ولو لحظة، ولو لحظة، فهو إن مات قبله فلا شيء له، وإن مات بعده فله الميراث، وإن مات جميعا. سيأتي إن شاء الله تعالى في باب ميراث الغرقى والهدمة، الغرقى والهدمة. لكن لو تيقنا أو تحققنا أن هذا الرجل مات عقب هذا الرجل بلحظة وهو ممن يرث منه فإننا نورثه. نعم، لأن الله عز وجل قال ولكم، ويصدق عليه في هذه اللحظة أنه يملك. ويحصل تحقق حياته بعد موت مورثه بالمعاينة والاستفاضة وشهادة عدلين. وأما حياة الوارث طيب أيضا هذا بالاستفاضة تحصل تحقق حياته بالمعاينة، يعني بأن نشاهده الرجل مات وهذا مثل هلك هالك عن ابن عم، مات ابن العم وشاهدنا ابن العم هذا حيا بعد موته، هذا واحد. بالاستفاضة بأن يقول بأن يكون الرجل قد مات الساعة العاشرة صباحا، واستفاض عند الناس أن هذا الرجل شوهد في السوق الساعة 11 وشاهدنا في السوق. شهادة عدلين أن يشهد رجلان أن هذا الرجل حي بعد موت المولد. وأما حياة الوالد حكما تمثل له بالحمل يرث من والده إلى تحقق وجوده حين موت والده، وإن لم تنفق في الروح إن شاء الله خروجه حيا. يأتي إن شاء الله في باب ميراث الحمل، وذلك بأن تأتي به لأقل بستة أشهر ويعيش. وأما اشتراط العلم بالسبب المقتضي للإرث فلأن الإرث مرتب على أوصاف كالولادة والأبوة والأخوة والزوجية والولاء ونحو ذلك، فإذا لم نتحقق وجود هذه الأوصاف لم نحكم بثبوت ما رتب عليها من الأحكام، لأن من شروط ثبوت الحكم أن يصادف محله فلا يحكم بشيء إلا بعد وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. ومعنى العلم بسبب المقتضي منه أن نعلم كيف يتصل الوالد من الولد، هل هو زوج أو قريب أو ذو ولاء أو نحو ذلك، لكن هنا حالان. يعني الآن لابد أن نعلم السبب المقتضي الإرث، أي لو مات الميت وجاء رجل يقول أنا وارث منه، لابد أن نعلم السبب، هل هو يرثه بالقرابة أو بالزوجية بأن كان الميت امرأة أو بالولاء، لابد أن يبين السبب. ثم ذكر المؤلف حالين. نعم. إحداهما أن يكون للميت والد معلوم فيدعي آخر أنه أولى بإرث الميت منه، ففي هذه الحال لا بد أن نعلم بكيفية اتصال المدعي بالميت وبمنزلته منه أيضا، لأن نعلم أنه أخوه أو عمه أو ابن أخيه أو ابن عمه، وأنه بعيد المنزلة من الميت أو قريب، لنعلم بذلك أيهما أولى بالإرث. ولا يكفي في هذه الحال أن نعلم أنه قريب ونحوه، لأن ندفع به حق الوالد المعلوم بلا علم. الثانية أن لا يكون للميت والد معلوم، ففي هذه الحال يكفي أن نعلم أنه قريب أو من قبيلته ونحوه، واستأنس لهذا بما رواه عبد الله بن بريدة عن النبي قال مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بميراثه، فقال زوجت والدا أو ذا رحم فلم يجد له والدا ولا ذا رحم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظروا أكبر رجل من خزاعة، رواه أبو داود. طيب، إذن الآن السبب المقتضي بالإرث ذكر مولف حالين، الحالة الأولى أن يكون له وارث معلوم، يعني مثل هلك هالك وله ابن عم معلوم، فيدعي فيأتي رجل آخر ويدعي أنه وارث أيضا، فهنا لا بد أن نعلم جهة إرث الأول وجهة إرث الثاني. نقول الأول مثلا ما صلتك بالميت على نواة ابن عم، جاء الثاني نقول ما صلتك بالميت قال أنا ابن أخ، أيهم الذي يرث؟ ها؟ ابن أخ شقيق أو الأب، واضح؟ فإذا ادعى رجلان أنهما يرثان هذا الميت، يرثان هذا الميت، فلا بد أن نعلم السبب المقتضي لإرث كل واحد منهما. طيب، إذا لم يكن للميت وارث معلوم، يعني ادعى رجل أنه يرث فلان وليس له مزاحم، يعني في الحالة الأولى له مزاحم، ليس له مزاحم، فإنه يعطى. يعني قال رجل أنا أرث من فلان، فإننا في هذا الحال نعطيه لأنه لا يوجد له مزاحم، لكن بشرط أن نعرف أنه قريب، ما نقول وش أنت ابن أخ شقيق أو ابن أخ أب أو ابن عم، لماذا؟ لأنه ليس فيه فائدة، وارث وارث على كل حال، فهمتم؟ بخلاف ما إذا جاء رجلان واحد يدعي الإرث والآخر يدعي الإرث، نقول لا بد أن نعرف الجهة المقتضية للإرث بالنسبة لهذا وبالنسبة لهذا. يقول يستأنس لذلك بما رواه عبد الله بن بريدة، فإن لم يكن له وارث، يعني رجل مات من بني تميم ولا نعلم له وارث، يقال يعطى شيخ القبيلة، ولهذا انظر إلى أكبر رجل في خزاعة، وأكبر رجل في القبيلة هو شيخ. لا لا قدرا يعطى رئيس القبيلة. وأسباب الإرث ثلاث: نكاح ونسب وولاء. النكاح عقد زوجية الصحيح، فيحصل به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. طيب شوف، عقد الزوجية الصحيح، خرج به العقد الفاسد والعقد الباطل، فالفاسد ما اختلف فيه العلماء كالنكاح بلا ولي أو بلا شهادة، والباطل ما اتفق العلماء على لانه كنكاح الأخت من الرضاع ونكاح الخامسة نمنعه، نمنع الفاسد وجوده كالعدم، نعامله معاملة الصحيح فيما يترتب عليه من الوقت. لو إنسان مثلا تزوج امرأة بلا ولي، تزوجها بلا ولي وحكم حاكم بأن هذا النكاح فاسد وما يرث، لكن مثلا لو تحاكم إلى حنفي يورث، يعني حكم الحاكم يرفع خلافه. لكن الفاسد نعامل معاملة الصحيح من جهة ماذا؟ أن ما يحصل من الوقت ينسب إليه هو تشوف يعني. أحيانا في وقتنا الحاضر متعذر، يعني المسألة هذه الوقت الحاضر يعني يندر أن يموت شخص وليس له وارث، ينظر الآن من قالك أن القبائل معروفة؟ يعني مش إيه؟ أنت منين أنت؟ رشيد شيخ بني رشيد يطلق مصالك أحد أعطنا إياه ينظر اللي ما له أحد يكون بيت المال. أي قصدك مثلاً يقول هل ينظر إلى الفقه ولا إلى الأصل؟ لا الأصل أكبر. لا الآن مثل بنو تميم، من رئيس شيخ قبيلة بنو تميم؟ إلا بنجد نعطي أكبر سنة، أكبر واحد فيه نعطي، إما أكبر قدرا وهو الشيخ الكبير، وإما أكبر واحد سنة. فإن لم يوجد الحمد لله في بيت المال، لأن بيت المال وارث من لا وارث له. إيه هذا في دولة أرحام ابن أخ الأمة لأنه أدلى، ولهذا الإخوة من الأم اختصوا عن غيرهم أنهم يدلون بالأم ويأتينا إن شاء الله أن لهم خمس خصائص. نعم يؤمن بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم، والمرأة تكون زوجة بمجرد العقد ولا تكون زوجة إلا بعقد صحيح. وروى الخمسة من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يكن دخل بها أن لها الميراث، فشهد معقل فشهد معقل ابن سنان اللشعي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به، وصححه الترمذي. والنسب هو الرحم، وهو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. على السبب الثاني والولاء. والولاء ولاء العتاقة وهي العصوبة التي والولاء ولاء العتاقة وهي العصوبة التي تثبت التي تقول عتق ولا عتق. والولاء ولاء العتاقة وهي العصوبة التي تثبت للمعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم، سواء كان العتق تبرعا أو عن واجب من نذر أو زكاة أو كفارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الولاء لمن اعتق، متفق عليه. هذه أسباب النكاح وولاء ونسب. والولاء هل يشترط أن يكون العبد المعتق اعتق مثلا تبرعا؟ أي عتق سواء اعتقه تبرعا بأن قال أنت حر بوجه الله، أو اعتقه عن واجب مثل قال لله علي نذر أن أعتق فلانا فاعتقه، أو عن كفارة أو عن زكاة. طيب هذه ثلاثة أسباب: نكاح ونسب وولاء، قد تجتمع في شخص واحد. تصور أن تجتمع في شخص واحد، كيف؟ قالوا بأن يشتري رجل بنت عمه، بنت عمه رقيقة، أن يشتريها فيعتقها ويتزوجها، فهنا الآن يرثها بالقرابة وبالزوجية وبالولاء. يعني ما شاء الله مع أي كل جهة حجرها تحجيرا. واضح هذه؟ إنسان لو اشترى بنت أمه، يعني له بنت أم أمه، فاشتراها وأعتقها وتزوجها، أعتقها وجعل عتقها صداقة، لمن ولاؤها له، ولمن ميراثها في الزوجية، ولمن ميراثها في التعصيب له. المكاتب قن ما بقي عليه درهم، هذا اللي يعامل معاملة المبعر، بعضه حر وبعضه عبد، يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. العبد إذا كان مبعض نصفه حر نصفه عبد، يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. يعني لو كان مثلا لك ابن عم نصفه حر نصفه عبد، لك ربع ميراثه، لك نصف الميراث، نصف الميراث ها، والباقي يكون نصف. لا وتحرك كله خلاص يكون ميراث، لا، لأن الولاء آخر سبب. العصوبة الآن ولوة وأبوة وأخوة وعمومة الدنيا. إذا مات ميت الآن من ننظر؟ ما نصح فرض، من نبدأ في أبنائه؟ إن لم يوجد إخوانه، إن لم يوجد أعمامه، إن لم بنوة أبوة أخوة عمومة الدنيا، إن لم يوجد له من العصبة أحد، ننتقل إلى الولاء. واضح؟ فلو أن عبد مثل مات رقيق، مات معتق، مات لمن ميراثه؟ لأبناء عصبته، أبنائه وآبائه وأخوانه أو أعمامه، إن لم يوجد له عاصب يكون الولاء. قال رحمه الله تعالى: فروع تتعلق بأسباب الإرث. الفرع الأول: يمتد التوارث بين الزوجين إلى أن تحصل البينونة بينهما بطلاق أو فسخ، فإذا حصلت البينونة انقطع التوارث بينهما، وعلى هذا فيثبت التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، لأن الرجعية لا تبين إلا بانقضاء عدتها. التوارث يمتد إلى أن تحصل البينونة بطلاق أو فسخ أو موت، وهو أعظم بينونة أو موت. ما هو الدليل؟ الدليل أن الله عز وجل قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع، وهي إذا طلقت وبانت فليست زوجة. كذلك أو فسخ سواء كان هذا الفسخ لفوات شرط أو لوجود عيب. وأما الفسخ والطلاق البائن فينقطع التوارث فيهما بين الزوجين بمجرد الفرقة، إلا أن تقع من أحدهما في حال يتهم فيها بقصد حرمان الآخر من الإرث، فإن المتهم يورث ولا يرث معاقبة له بنقيض قصده السيء. ومثلوا لذلك بأمثلة منها: أولا، أن يطلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فلا يرثها لو ماتت بسبب البينونة منه، وأما هي فترثه ما دامت في العدة. فلا ترثها لو ماتت، لأن البينونة منكم، لأن البينونة منكم. شفتوا عندكم سبب لأن أن يطلق زوجته في مرض موت. صح، أقول هذا صح. إيش؟ لا ما تكون مصح. نروح. ما أنت ما كتبت مرة. هذه النص الشيخ. لأن البينونة منهم. صحيح بسبب، لكن ما دام أقول وجود لأن. أن يطلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فلا يرثها لو ماتت، لأن البينونة منه، وأما هي فترثه ما دامت في العدة، وأما بعد انقضائها فلا ترثه، في قول أبي حنيفة وأصحابه وقديم قوله الشافعي. وعن أحمد ما يدل عليه، لكن المشهور عنه أنها ترثه ما لم تتزوج. قال الأصحاب: أو ترتد، فإن ارتدت أو تزوجت سقط إرثها سواء عادت إلى الإسلام أم لا، وسواء فارقها الزوج الثاني أم لا. وقال مالك: لا يسقط إرثها بالزواج، فترث ولو كانت مع الزوج، والله أعلم بالصواب. طيب، هذه إذا كان متهما فإن يطلق زوجته في مرض موته المخوف. رجل مثلا في مرض موت مخوف، في مرض مخوف، قال الأطباء لن يعيش، فطلق زوجته متهما بقصد حرمانه من الميراث، فإنها فلا يرثها لو ماتت لأن البينونة منه، أما هي فترثه. طيب، إلى متى ترثه؟ يقولون ما لم تتزوج على المذهب أو ترتد، فإن تزوجت فلا ميراث لها، وإن ارتدت واضح لأن المسلم لا يرث الكافر. وأما إذا تزوجت قالوا لأنها رغبت على الأول وتزوجت الثاني فانقطعت علقها بالزوج الأول. والقول الثاني يقول فترثه ما دام في العدة، ذهب أبي حنيفة، يعني مناط الحكم عند أبي حنيفة العدة كأنها رجعية، وعلى المذهب ما لم تتزوج أو ترتد. والقول الثالث ترثه مطلقا ولو تزوجت. التهمة هنا منين؟ من الزوج. طيب، ولهذا قالوا يتصور أن يرثه، أن يرث الإنسان ثمان زوجات، إنسان تحته أربع زوجات فطلقهن متهما بقصد حرمانهن من الميراث، ثم تزوج أربع ومات عنهن، فالأربع الأولات يرثن والأربع الأخيرات يرثن، ما يتصور أكثر بعد؟ ها؟ طيب، وهذا جاد على هالفراش يا أخي يطلق بس. ها؟ كيف تزوج أربع وأتهم بقصد حرمان الميراث وطلقهم بقصد، ثم تزوج أربع، ثم قال بعد دوري ما أطلق، ثم أخذ أربع 12، ثم أخذ أربع ويبت وعلى الفراش ما دون أن ينتهي على كذلك الجنب. نعم، إيش؟ لا، الأقرب الصواب أما المذهب ومذهب أبي حنيفة ومذهب مالك. لا، قول أبي حنيفة يعلق الحكم على انقضاء العدة. طيب، ثم ذات أشهر أو وضع الحمل، قد تنتهي العدة بعد تطليقه إياها بلحظة. سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليالي. المهم هذه ينظر فيها، إن هذه الحالات قليلة ترى نادرة. ثانيا، أن تفعل الزوجة في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها متهمة بقصد حرمانه، مثل أن يعقد عليها لطفل صغير مثل أن يعقد عليها لطفل صغير فترضعه رضاعا تثبت به الأمومة، فإن النكاح ينفسخ ويرث منها لو ماتت ولا ترثه. والتهمة في هذا المثال من الزوجة واضح، يعني امرأة عقد لها على طفل صغير، تصور هذا مثل ما سبق النكاح، أن يزوج الأب أو وصيه ابنه الصغير لمصلحة ماذا؟ الخدمة، مصلحة الخدمة، مثل مجنون زوجه وليه امرأة عاقلة كبيرة لتقوم بخدمته، فقالت كيف يرد المجنون هذا، فأرضعته. يعني إذا كان الرضاع مؤثر، وذلك إما أن يكون في الحولين أو قبل الخطاب، فهنا التهمة ممن؟ من الزوجة. تهمة من الزوجة، فيرث منها معاملة لها بنقيض قصد. تصور أيضا مثال آخر، لو كان رجل له زوجتان صغرى وكبرى، فأرضعت الكبرى الصغرى، فهنا أيضا ينفسخ نكاحها ولا ترث ولا يرثها لو مات. يعني رجل له زوجتان، زوجة الصغرى وزوجة الكبرى، أرضعت الكبرى الصغرى. هذه في التفصيل. إن كان الرضاع قبل الدخول بالكبرى، كان الرضاع الكبرى للصغرى قبل أن يدخل على الزوج بالكبرى، فينفسخ نكاح الكبرى دون الصغرى. وإن كان بعد أن دخل بالكبرى ينفسخ نكاح الجميع. واضح؟ رجل له زوجتان، له زوجة صغرى، عقد له على زوجة صغرى، ثم عقد له بعد مدة على زوجة كبرى، أتت الكبرى وأرضعت الصغرى. نقول إن كان هذا الرضاع قبل أن يدخل بالكبرى انفسخ نكاح الكبرى دون الصغرى. لماذا؟ لأن الكبرى لما أرضعت الصغرى صارت أم زوجته، أم زوجته، فينفسخ نكاحها. ولا ينفسخ نكاح الصغرى لأنها ربيبته، ومن شرط تحريم الربيبة أن يدخل بأمها ما دخل. وأما إذا كان بعد الدخول بالكبرى فينفسخ نكاح الكبرى وينفسخ نكاح الصغرى. أما الكبرى فلأنها صارت أم زوجته، وأما الصغرى فلأنها ربيبة دخل بأمها. فهم خلف؟ طيب لك زوجتين صغرى وكبرى، عقد لك زوج واحد، قال زوجتك بنتي الصغرى وعمرها سنة، فهم هذا. ثم رجل آخر زوجك امرأة كبرى عمرها 20 سنة، جت زوجتك الكبرى والكبرى ما دخلت فيها وأرضعت الصغرى. الآن الكبرى وش صارت بالنسبة لك؟ أم زوجتك، ثم الصغرى هذه الطفلة فتحرم، وأمهات نسائك حرام. طيب الصغرى هل تحرم؟ لا، لأنها ربيبة، ربيبة من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب هذا إذا كان قبل الدخول بالكبرى. إن كان بعد الدخول بالكبرى يقول ينفسخ نكاح الصغرى والكبرى. أما الكبرى فلأنها أم زوجته في مثالين، في حالين. وأما الصغرى فلأنها ربيبة وقد دخل بأمها. يكون فيها لبن زوج من قبل، فيها لبن. المذهب يشترط أن يكون تابع الحمل، لكن أما بعد الدخول واضح ما في إشكال. قبل الدخول تكون تزوجت من رجل آخر، أو على الصحيح ما يشترط أن يكون تابع الحمل. صحيح ما يشترط، ولهذا لبن البكر، لبن المرأة البكر يؤثر، لأن الله عز وجل قال وأمهاتكم اللاتي أرضع لكم. لكن على المذهب يشترط أن يكون لبنا تابع الحمل. وعلى هذا فلو أن رجل مثلا تزوج امرأة وطئه واتت منه بولد ثم طلقها وتزوجت بآخر وفيها لبن وأرضعت بهذا اللبن طفلا، فهل الطفل ينسب للزوج الأول أو ينسب للزوج الثاني؟ صاحب اللبن، إلا أن يطأها الثاني ويزيد اللبن فينسب إليه. نعم بنته؟ لا، ربيبة، ربيبة الصغرى، ربيبة. والربيبة من شرط تحريمها أن أن أن يدخل بالأم. قال رحمه الله تعالى الفرع الثاني القرابة. هذه صور يعني ما قادرة، لكن تذكر القواعد. ليش؟ لا لا، البنت الزوجة الصغرى دي صارت ربيبة، ربيبة ها يكون أبوها، يكون أبوها من الله، لكن ما ينفسخ بمجرد إرضاعها الآن، ينفسخ نكاح الكبرى. الصغرى باقي. قال رحمه الله تعالى: الفرع الثاني القرابة ثلاثة أصناف: أصول وفروع وحواشي. فالأصول من له ولادة على الشخص كالأم والأب وإن علوا والوارث منهم. لا فهمنا وإن علوا في ألف أي ما تنطق. فالأصول مثل واو داود أو مثل واو داود مثل واو عمر واو عمر يعني تكتب الواو في حال الرفع وفي حال الجر وتحذف في حال النصب تحذف في حال النصب يعني تفريقا بينه وبين عمر في حال الرفع تقول جاء عمر تقول جاء عمر تذكر الواو تقول مررت بعمر تقول مررت بعمر لا بد تذكر الواو عشان تفرق أما في حال النصب تقول رأيت عمرا لأن هنا علامة فارقة وهي الألف ها؟ رأيت عمرا ها؟ إيه مدى ممنوع نصر لا لا بالكتابة ما يبي يعني لو لم تذكر الألف ما اتضح إن هذا عمر وهذا عمر إلا بالألف هي ليس ممنوع من الصرف لكن يقول تحذف الواو يجعل بدلا عنها الألف وإنما قالوا أن عمر هو اللي يحذف لأن تميز عمر عن عمر ثلاث أشياء أولا أنه مفتوح الأول ثانيا أنه مصروف وثالثا أنه ساكن الوسط لا. طيب الأصول من لهم ولادة كل من تفرعت منهم فهو أصول الأصول من تفرعت منهم والفروع من تفرعوا والحواشي من تفرعوا من الأصول هذا فآباؤك وأمهاتك وإن علوا أصول وأبناؤك وأبناؤهم وإن نزلوا فروع ومن تفرعوا من أصولك حواشي سواء تفرعوا من أصول الأعلى كالجد وهم الأعمام والأخوال أو تفرعوا من أصل الأدنى وهو الأب لأنهم يكونون إخوة وأخوات. نعم. قال رحمه الله تعالى: علو. ها؟ لا الأصول وإن علو. قال: كل ذكر ليس بينه وبين ولهذا لو كانت كان يقول كالأم والأب وإن عليا لأنها مجرورة الأصول وإن علوا كان تثنى ما يعني يقال وإن عليا الضمير هنا وإن علوا ما يرجع للأب والأم يرجع الأصول وإن علوا كالأم والأب هذا جملة كالجملة الاعتراضية. قال رحمه الله تعالى: كل ذكر أحيانا يكتب الشيء ولا ينطق وأحيانا ينطق ولا يكتب الحارث كيف تكتب الحرف تشاهد مثلا عبد أحيانا يقول جاء عبد الحارث تكتب عبد الحرف عبد الرحمن كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى كالأب وأبيه وإن علا بمحض الذكور فإن كان بينه وبين الميت أنثى فهو من ذوي الأرحام كأب الأم ونحوه. ثانيا: كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبل وأنثى كالأم وأمها وأم الأب وأم الجد وإن علون بمحض الإناث. فإن كان بينها وبين الميت ذكر قبل وأنثى فهي من ذوي الأرحام كأم أبي الأم لأنها مدلية بمن هو من ذوي الأرحام فكانت من ذوي الأرحام واختلف أهل العلم في الجد. إذن الوارث الأصول كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، كالأب وأبيه وأبي أبيه وإن علا، فإن كان بينه وبين الميت أنثى كأبي كأبي الأم هذا غير وارث. كذلك بالنسبة للإناث كل أنثى ليس بينه وبين الميت ذكر قبله أنثى، أم أم أم أم وإن علا، أم أب أب وإن علا، أم أبي الأم لا ترث. وبعضهم يعني يقول يسميها جدة فاسدة، يقول جدة فاسدة، لكن الأولى يشترط هذا اللفظ، يعني قال جدة فاسدة يظن أنها فاسدة في الأخلاق، يقال جدة غير وارثة، جدة وارثة وجدة غير وارثة، أما فاسدة في يعني قد يظن أنها فاسدة من جهة الأخلاق. واختلف أهل العلم في الجدة المدرية بذكر وارث فوق الأب كأم الجد وأبيه وإن علت، والصواب أنها وارثة لأنها مدرية بوارث كأم الأب، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال في المغني: وروي عن ابن عباس قال ابن سراقة وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذا انتهى. إذا جد الوارثة كل من أدرك بوارث فهي وارثة، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الوارث من الجدات على مذهب مالك أم الأم وأم الأب فقط، وعلى المذهب أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، ولا يرث جدة أعلى من أم أبي الأب. ومذهب الشافعي أصح، وهو أن كل من أدرك بوارث فهي وارث، وكل مجل لا بوارث فلا إرث له، مفهوم أن كل من أدل بوارث فهو وارث. والفروع كل من للشخص عليه ولادة كالأولاد وأولادهم عليهم. كل من للشخص عليهم ولادة كالأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والوارث منهم كل من ليس بينهم وبين الميت أنثى كالأولاد وأولاد الأبناء، فأما من بينه وبين الميت أنثى كأولاد البنات فمن ذوي الأرحام. والحواشي فروع الأصول كالإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا، والوارث منهم أولا الأخوات مطلقا، فأما غيرهم. طيب فروع الأصول إن كان الأصل الأعلى فهم أعمام أو وارث، وإن كان الأصل الأدنى فهم إخوة أو أخوات، فالذين تفرعوا من جدك أعمام أو عمات أو أخوال أو خالات، والذين تفرعوا من أصلة الأدنى الأب إخوة وأخوات. أولا الأخوات مطلقا، فأما غيرهن من إناث الحواشي فمن ذوي الأرحام كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت العم ونحوهن. ثانيا الإخوة من الأم دون فروعهم. ثالثا كل ذكر أدلى بذكر كالإخوة والأعمام لغير أم وأبنائهم، فأما المدلي بأنثى كالخال والعم بأم وابن الأخت ونحوهم فمن ذوي الأرحام. إذن الوارث من الحواشي كل ذكر أدلى بأنثى، وهذا يوافق الأصول ويوافق الفروع. كل ذكر أدلى، نعم كل ذكر أدلى بذكر، يعني كل من لم يدلي بأنثى. ثانيا الإخوة من الأم دون فروعهم. وثالثا الأخوات مطلقا دون فروعهم. إذن لا يرث من الحواشي، لا يرث من نساء الحواشي إلا الأخوات فقط. إذن الوارث من الحواشي من كل ذكر أدلى بذكر، يعني كل ذكر لم يدل بأنثى. والثاني الإخوة لأم دون فروعهم. والثالث الأخوات مطلقا، يعني سواء كن شقائق أو لأب أو لأم دون فروعهم. فابن الأخت الشقيقة لا يرث، وابن الأخت اليوم لا يرث، وابن الأخت الأب لا يرث، ما يرث، لا يرث من الحواشي إلا الأخوات فقط. من إناث الفروع لا يرث إلا الحواشي، لا يرث إلا الأخوة اليوم، مو بالصفر، لا يرث إلا الأخوات فقط، لا مو بشأنها أدلق، يعني الواسطة بينك وبينهم الأب، ما أدلق.

اي لو هلك هالك معتق معتق معتق لا هو معتق ولا معتق ولا يتكلم عن المعتق اي المعتق لو هلك انسان مثل عبد مات وله وخلف بنت معتقه وابن ابن ابن ابن ابن ابن عن بعيد يكون ميراث ابن عن لأن هذا يقول مبناه على الموالاة والمناصرة مثل ولاية النكاح ولاية النكاح الأخ من الأم ليس له ولاية أقرب لا يرث في الحال هذا قصدك مثلا الولاة لو إنسان مات وليس له وارث لا من ذوي الأرحام وذوي الأرحام مقدمون على شيخ يعني إنسان مثلا إذا مات ننظر نعطي أولا أصحاب الفروض فإن لم يوجد أعطينا العصبة فإن لم يوجد أعطينا ذوي الأرحام فإن لم يوجد له ذوي الأرحام يقول شيخ القبيلة أكبر رجل القبيلة يلا هلك هلك عن أربع زوجات ست بنات جدتين أو ثلاث جدات خمس أخوات شقائق خمس أخوات شقائق ويظهر الوالد صح والجدات يمكن يرث الجدات لا في سوية لا يمكن جينا إن شاء الله تعالى أم أب أم أبي الأب لكن على مذهب مالك ما يتأتى يعني لو أراد مالكي أن يقسمها ما يعطي أم الأم وأم الأب ترى جدا خمس سدس ولا خوات شقائق إيش كم من شرط إرث الحواشي لا ما يصدق ينجح أصدق الباقي والبنات الثلثين كم؟ الزوجات الثلث الثمن كم؟ ثلاثة والبنات ستاعش أربعة الشقائق بقى شيء؟ واحد شوف لكم أصل 24 لابد أن يبقى إذا بقى شيء وتر ما يمكن يكون انه اما عائل او نقص اما ان يعول واما ان ينقص ما يمكن يكون عادلا فيدخل الفروض تساوي على شوفونا لله اللي ما يشوف Thank you. طيب انكسار على الزوجات المتصل والبنات والجدات والأخوات. طيب ثلاثة روس أربعة رباين أثبت الروس. موافقة قسم لو انقسمت ما صار تقول أربع فرق لو انقسمت 16 و 6 بين الموافقة في أي شيء النصف فاتبت وفق الروس. هذا ما تتخذ السهام ما يتخذ فيها خلق. لا ما هل تخل بالنسبة للسهام لا تضيع ولا إشكال. إيه 16 ما تتغير فيها طيب مباينة الأربع جدات ماذا تفعل؟ أربعة على ثلاثة الآن السهام الجدات طيب أثبت الروس. طيب وهذه طيب انظر بين النسبة أربعة ثلاثة ثلاثة وخمسة ثلاثة ثلاثة شيء بقول لك هذا شوف 6 في 24 حط 0 الحمد لله. إذا صار عندك عدد تضرب فيه الصفر يعني 40 50 إذا في عدد آخر شيل الصفر عشان ما تحتاج أربع عملية ضرب. أنا بيضرب 40 في 24 60 في 24 اضرب 24 في 6 اضرب 6 في 16 وشو ضرب 6 في 16 6 في 6 في 6 في 3 6 في 1 6 في 3 أربعة في ستين أربعة في ستة أربعة في ستة اجمع اجمع وزن عادلا لاحظ أيضا عند عمل الشباك أنك تضع الأعداد كل واحد تحت الآخر الأحد تحت الأحد والعشرات تحت العشرات يسهل عليك الجمع. وابتحت مثلا 180 الثمانية تحت التسعة والتسعة تحت الستة عليك تحت يبيك أسهل تمشي التمر شوف اللي فوق وتحت ما أظن الجمع ونظر اللي فوق وحط هذه على طول. هاي هذا هذا إذا لا في اختصاري كل المسائل لها اختصار مو سكرات شوف عدد اتفق على شوف مثلا 960 و 60 وهذه شوف عدد يوافق تقسيمها عليه بدل مثل 1440 ربما تطلع كم نص واحد. طيب هلك هذا عن ثلاث زوجات ثمان بنات كم الزوجات؟ البنات هذه كبيرة بس أنا نبي عشان أنا أختي اللي أب كم البنات؟ أنت الزوجات كيف عرفت المنطقة؟ فاهمين شلون طلعت؟ أنت عارف خلاص؟ وشلون؟ ستة ثمانية وأربعين الستة والثمانية ستة ثلاثة أبواب مداخلة نبتدي بالأكثر يبقى عندنا ستة وثمانية بينهما موافقة بما لا نصف خذ نصف حليم واضرب في الآخر إذا مثلا 24 ترى هذا من بيكتب هنا يعني شيل الثمون حط 24 وخل 24 الزوجات الثمن كم؟ ثلاثة والبنات ستين كساء والجدات لا بقال ما هي كساء وين نفس اليوم نفس اليوم ها ما درست الرأي؟ وانت فاهم؟ الآن ننظر الآن سهام الزوجات كم؟ رؤوسه منقسم سهام البنات يعني ثلاثة على ثلاثة منقسم البنات 16 على 8 منقسم الجدات 4 على 2 منقسم بقي سهام الزوجات 1 على 2 لا يقول ينقسم نصف واحدة النصف وتمشي يقول لا ما يصح لأنك تركة أحيانا يكون فيها عقار فيها دراهم طيب واحد تقسيم اثنين ما ينقسم ويباين نثبت أوس الاثنين. أصل المسألة تم أول تحليل الجواب تحليل المسألة يلا في من طريق انطلق على كهالك عن ثلاث جدات هذه جرات من جدات في سين الجدات ارفع فوق شوي عشان لا ارفع ارفع الكتاب فوق شوي. طيب هذه الجدات و خمس اخوات شقائق خمس اخوات طيب هذا هو طيب ثلاث اخوات لاب و اختين من جدات كم؟ السدس والأخوات زين طيب سدي صحيح والأخوات اليد يلي اثنين بالفرض او لا الوقت اليوم كم والاخوات الياب الباقي انبق يلا الزوجات الجدات طيب سجل سجل هين سجل تكون من كم ما في أصل 18 و36 هذه مختلف فيها هذه أصل ولا تصحيح الآن عندي 3 و6 بينهما ماذا بالنسبة للأربعة توافق تداخل تماثل تباين موافقة ولا تباين تداخل نكتفي بالأكبر كم ستة تقول مسألة من ستة. يلا ضع ستة حط حط. لا لا حط رأسي أفقي أفقي الزوجة الجدة تفهم والأخوات كم قالوا لا حد يحسن أربع ورقم اليوم والباقي حاجات خطيرة هذا الحل فيه خطأ ما يمكن سؤال يسد عندك أنا صار ستة شلون طلعت مثلا يعني بدي ريال السابع الميت خلف ستة ريالات وأنت وزاد التركة على أنها سبعة ريالات خلو خلو عالت عود نعم عالت إلى كم سبعة طيب حط بدل سبعة حط بدل واحد لا سبعة شو الستة ستة هذه ستة عليها طيب الآن شوف شو نصيب الجدة واحد وش كم طيب ماذا تفعل أثبت الروس الأخوات الشقائق لا اتهام أربعة رؤوسهم طيب أربعة على خمسة ما ينقسم يباين لواحد يعني فيه اتفاق بين الخمسة والأربعة هل هناك عدد تنقسم عليه الخمسة وتنقسم عليه الأربعة طيب إذا المبالغة تثبت الرؤوس الأختين اليوم منتصف إذا انكسر الآن على كم فريق؟ على فريقين على الجدات والأخوات الجدات رؤوس ثلاثة والأخوات رؤوس خمسة خمسة وثلاثة كم؟ 15 طيب هذا جزء السهم أضربه بسبعة اكتب 15 هذا جزء السهم أضربه في سبعة صحيح نعم 105 اكتب 105 خط ثاني اكتب بإزاء 105 طيب الآن يلا اضرب واحد في 15 اربعة في 15 اثنين في 15 اجمع واحد وستة سبعة ثلاثة عرفت الحين لا انت لا يبيلك مثل الأربع تعرفها أنت ما عليك الضرائب